بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، من فضل الله عز وجل ثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة في أكثر من مكان المملكة، ورؤية في الإمارات وغيرها من دول المسلمين. فالحمد لله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله هلال خير ورشد، ربنا وربه الله. فهذا الأمر يتطلب من المسلم أن يستعد لإكرام هذا الضيف المبارك، فإنه ضيف جدير بالإكرام والاستعداد له بالتوبة الصادقة النصوح والجد والاجتهاد في هذه التوبة بالإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس إن كانت لهم عندك حقوق، وبالتسامح وإزالة الأحقاد والأضغان من القلوب والجد والاجتهاد في تصفية القلوب من ذلك، كما يتطلب الأمر الجد والاجتهاد لأعمال الخير في هذا الشهر المبارك من الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة والكلمة الطيبة والتسامح بدلا من إضاعة الأوقات فيما لا ينفع، بدلا من إضاعة الأوقات فيما لا ينفعك يا عبد الله. وتذكر يا عبد الله من صاموا معنا في العام الماضي أخذتهم المنية وأصبحوا مرتهنين بأعمالهم، وإنا بهم إن شاء الله للاحقون. فعلينا أن نتأمل ونتدبر وأن نجتهد وأن نبذل كل ما نستطيع في إكرام هذا الضيف المبارك. ويفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبشر به أصحابه قد أظلكم شهر مبارك، هو شهر رمضان، يفهم من قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المقصود بإيمان واحتسابا يعني خالصا لله مبتغيا به وجه الله، ويكون صوابا على منهج وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه، ولا بأس بأدب التهنئة، والتهنئة أن تقول تقبل الله منا ومنكم، يعني بعض العبارات الأخرى ما نرى لها يعني أصلا عند السلف الصالح، مثل كلمة كل عام وأنتم بخير ونحو ذلك، هذه ما نجد لها أصل، إنما ادعو لأخيك أن يوفقه الله لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، وأن يجتهد فيه بالعمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل هذه الليلة نحن سنقرأ كتاب الصوم إن شاء الله تعالى ابتداء من الغد من كتاب منار السبيل، لكن هذه الليلة سوف أنبه على مسائل مهمة تتعلق بالصوم يا عبد الله. أولا، لقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بخمس بشائر في هذا الشهر المبارك، خمس بشائر، تأملها يا عبد الله، اجتهد حتى تنال هذه البشائر العظيمة، اجتهد حتى تنال هذه البشائر العظيمة، ولا تفرط في هذا الشهر لا في صيامه ولا في قيامه، بل اجتهد فيه بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة فلم تغلق، فلم تغلق، وغلقت أبواب النيران فلم تفتح، وصفدت فيه مردة الجان فلم تكن تبلغ ما بلغته في الأيام الأخرى، وفي كل ليلة لله فيه عتقاء من النار جعلني الله وإياكم منهم. وينادي مناد، هذه البشارة الخامسة، من السماء لعله ملك ينادي المؤمنين: يا باغي الخير ماذا؟ أقبل، ويا باغي الشر ماذا؟ أقصر. تأملوا معي هذا الحديث العظيم الذي فيه هذه البشائر: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة ولها أبواب ثمانية، منها باب يسمى باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغلق ذلكم الباب. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم من باب الريان، فهي الجنة مفتوحة بأبوابها الثمانية لمن أراد الخير ولمن أراد النجاة ولمن أراد بحبوحة الجنة، فليخلص لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك وفي كل وقت، وليجتهد في طاعة الله، وليضاعف الأعمال في هذه الأيام، فإن هذه الأعمال تضاعف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف مضاعفة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سبحان الله، اختص الله بتقدير أجره ومضاعفة أجر أهله، أعظم من سبعمائة ضعف، وأعظم من الحسنات من الأعمال الأخرى، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وماذا؟ وشرابه من أجلي، لأن الصوم أمر سري بين العبد وبين ربه، ويظهر فيه الإخلاص لمن وفقه الله تبارك وتعالى، يظهر فيه الإخلاص، لأنك تراه صائما ولا ندري عن حقيقة أمره، لعله في خلواته يشرب ويأكل. من هنا كان الصوم سرا بين العبد وبين ربه، من هنا فإنه قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته وشرابه من أجلي. فهذا أمر يا عبد الله جدير بالاهتمام، اغتنم فتح أبواب الجنة فأقبل عليها بمضاعفة الأعمال، بتلاوة القرآن، بصلاة القيام، بالسجود الطويل لله بالوقوف على قدميك حتى تتبطر قدماك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذا يا رعاكم الله. ثم قال: وتغلق فيه أبواب النار فلم تفتح. سبحان الله، يعني هذه فرصة لك يا عبد الله أن تبادر إلى الأعمال الصالحة، لأن الله قد أغلق أبواب النيران فلا يلجها إلا شخص قد تمرد وشب وخرج عن كل ما القيم التي يمكن التي أمره الله تبارك وتعالى بها. فلنستغل إغلاقها ولنجتهد في الأعمال الصالحة لعلنا أن نلج باب الجنة. وتصفد فيه مردة الجان، تكبل تسلسل لا تستطيع أن تصل إلى ما تصل إليه في غيره، ومع ذلك فقد يوجد شواذ تستهويهم الشياطين وتستولي عليهم، لكن في الجملة هم مصفدون لا يصلون إلى عباد الله المخلصين المتقين الصوام القوام. ففوت الفرصة عليهم يا عبد الله، فوت الفرصة على الشياطين الذين يتربصون بك الدوائر وهم حريصون على أن يغووك وأن يمسخوك وأن يبعدوك عن دينك وأن يبعدوك عن دينك الذي اختاره الله لك. فاستغل ذلك يا عبد الله. ثم قال: ولله في كل ليلة عتقاء من النار. سبحان الله، في كل ليلة، من قصر في أول الوقت يمكن أن يتدارك في ليلة أخرى، وباب التوبة مفتوح والأعمال بالخواتيم، لكن احرص على أن تبادر من أول الوقت لأنك لا تدري ماذا يعرض لك. لعلنا نموت الليلة أو غدا أو بعد غد، لعلنا لا ندرك صوم الغد، لكن إذا وجد الإخلاص والقصد الصحيح والنية الصادقة والعزم الصادق على ذلك فإن ذلك من أعظم الأمور. ومات المرء فإنه يكون على خير وإلى خير بإذن الله تبارك وتعالى، بخلاف الذي لا هم له إلا أن يجمع الأشياء التي يسهر عليها من المحرمات ومن الأفلام الهابطة ومن يعني الأشياء التي يذهب إليها الناس ويتجمعون عليها بعض الناس والعياذ بالله، بدلا من أن يستغل هذه الفرصة التي فيها في كل ليلة لله عتقاء من النار، بدلا من ذلك قبل رمضان يذهب إلى أماكن اللهو والطرب فيشتري ألوانا وألوانا من الأفلام ومن الأجهزة التي تطربه ويعني يسهر عليها، وكأن رمضان ما أنزل لهذا وما أنزل لغير الطاعة، يعني كأنه أنزل لنترفه ولنعمل ولنسهر ونسرح ونمرح ونتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. انتبه يا عبد الله، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فانتبه يا عبد الله إلى هذا الأمر، واجتهد فيما يقربك إلى الله. البعض لا يرون الشمس، يسهر في الليل على المحرمات وعلى الأفلام وعلى التمثيليات التي يسمون بعضها تمثيليات إسلامية، وكفى بها سوءا أن توصف بأنها تمثيليات. كيف يوصف الهزل والكذب والدجل والتزوير والتقمص الشخصيات، كيف توصف بأنها تمثيليات إسلامية؟ كيف توصف بأنها تمثيليات إسلامية؟ هذا مثل اليهود لما حرم الله عليهم الشحم الميتة أذابوها وجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها بالضبط، يحتالون على الأفلام والأغاني باسم التمثيليات الإسلامية والإنشاد الإسلامي، وفي النهاية تخرج بلا خير من هذا الشهر والعياذ بالله. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه تمثيليات إسلامية، حتى ما يسمى بفيلم عمر أو بلال أو غير ذلك مما يفعله السفهاء والجهال وأعداء الدين والملاحدة والذين يستهزئون بالدين. قد يقول قائل هذه أقرها بعض الدعاة وبعض العلماء، أقول والله ليسوا بعلماء الذين أقروها، وليسوا دعاة سنة، ليسوا دعاة سنة، وإنما هم دعاة ماذا؟ بدعة. الذين يقرون التمثيليات الإسلامية المسماة بالإسلامية هؤلاء دعاة بدعة وليسوا دعاة سنة، فانتبه يا عبد الله. أحدهم كان يجادلني يقول الشيخ أقرها الشيخ فلان والداعية فلان والشيخ فلان والداعية فلان، قلت بئس هذا الإقرار، بئس هذا الإقرار أن يقرون الكذب والتزوير. ناهيك عن بعض من يمثل هذه الأدوار، فقد يمثل عمر وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأبا هريرة وابن عباس، يمثلهم النصارى واليهود أو أشباه النصارى واليهود أو الملاحدة والمنحلين من الدين الذين برعوا في هذه التمثيليات. وكذلك يمثل أمهات المؤمنين أو يمثل الصحابيات بعض الداعرات والعاهرات والفاجرات، فاتق الله يا عبد الله. ويجعلون حتى إن هذا الحليق الأحرة الأمرة الأملس يجعل له لحية صناعية، ما شاء الله، يجعله للحية صناعية، يعني على أنه من عمر بن الخطاب، حاشا لله أن أن يشبه عمر بمثل هؤلاء العلوج. انتبه يا عبد الله، لا تضيع أوقاتك وراء هذه التمثيليات. الشياطين مصفدة إلا عن أصحاب الأفلام، ولا تسمع إلى طاش ما طاش الذي يجعل العقل طائش، والذي فيه الكذب وفيه الاستهزاء والتهكم بدين الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أفتى فيه من أفتى. لا ينظر الفتاوى يا عبد الله من سائر الناس، الفتاوى معروف أهلها، علماؤنا الكبار هم الذين يرجع إليهم في الفتاوى، فلا تضيع نفسك بهذه الترهات يا عبد الله، لا تضيع نفسك بهذه الترهات. اجتهد في طاعة الله واجتهد فيما يقربك إلى الله، وابتعد عن هذا الهراء وعن هذه الخرافات والبدع والمعاصي والمنكرات. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، هذا من لهو الحديث وهو الغناء، وكذلك ما يسمى بالتمثيليات، حتى ولو أطلقوا عليها تمثيليات ماذا؟ إسلامية. فأفل لإسلام لا ينشر إلا بماذا؟ إلا بالتمثيليات. الإسلام قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وفهم السلف الصالح، هذا هو الإسلام الصحيح. أما هذه الفقاعات وهذه الخزعبلات فليست من دين الله في شيء يا عبد الله، والله ليست من دين الله في شيء، فاتق الله سبحانه وتعالى. ناهيك على أنها تضيع الصلاة، يترك صلاة الجماعة من أجل أن يسمع طاش مطاش أو يسمع تمثيلية إسلامية، يترك صلاة التراويح والقيام من أجل أن يسمع هذا الهراء والدجل وقلة الحياء. فاتق الله يا عبد الله وانتبه لنفسك. دخل هذا الشهر فاستغله بالتوبة إلى الله والرجوع إليه والتجرد له من جميع الذنوب لله تبارك وتعالى. انتبه يا عبد الله. ثم قال في الشهر الخامسة: ينادي مناد يقول يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير، يا باغي الجنة، يا باغي السلام، يا باغي النجاة، يا باغي الرحمة، يا باغي العتق من النار، أقبل، أقبل على الله، أقبل بالأعمال الصالحة، أقبل بصلاة التراويح والقيام، أقبل بتلاوة القرآن وبالصدقات وبمد الأيدي نحو المحتاجين، أقبل بقلبك وقالبك على الخير يا عبد الله. ويا باغي الشر أغفر، ابعد، ابتعد عن التمثيليات وعن مراتع الشياطين، هذه كلها مراتع لإبليس، كل هذه مراتع لإبليس، فاتق الله يا عبد الله واحذر من أن تقع في هذه الأوحال وتضيع وقتك. البعض لا يرى الشمس من بداية رمضان إلى آخره، وهو لا يرى الشمس ولا يبصرها، لأنه درج على السهر في كل ليلة على المحرمات بعد أن يملأ بطنه من خيرات الله ومن رزق الله، يقابل ذلك كله بالنكران والعياذ بالله، يقابل ذلك بالنكران، نكران الجميل، نكران النعمة التي أنعم الله بها عليه. إذا أقبل الفجر ملأ بطنه من الخيرات ثم نام، جاءه الشيطان يقول نام وعليك ليل طويل، صلى المسلمون وهو نتن كالجيفة، لأن الشيطان يأتي بعد ذلك فيبول في أذنيه فيصبح نتنا قذرا، يصبح قذرا نتنا. فاتق الله يا عبد الله، انتبه لنفسك. ثم إذا قام قبيل المغرب ما رأى الشمس أبدا، لا صلى الفجر ولا الظهر ولا العصر، ولا قام ليبلع. لماذا تصوم وأنت لا تصلي؟ لا قيمة لصومك، فإن تارك الصلاة كافر، ليس بمسلم حتى تتعب نفسك في الصوم. ولا أصدق أنك صائم إذا كنت لا تصلي، لا تصدقوه، الذي لا يصلي لا تصدقوه أنه صائم، فإنه يكذب، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وترك يعني وترك الصلاة كفر يخرج من حظيرة الإسلام كما بينا غير مرة. ترك الصلاة محبط للعمل، ولا تحل له زوجته، بل تحرم عليه إن كانت تصلي، ولا يحل لها أن تبقى معه إن كان لا يصلي، لأنه مجرم كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فانتبه لهذا يا عبد الله، وأقبل على الله سبحانه وتعالى، أقبل على الله واجتهد في طاعته. ثم إذا قام ولم يجد بعض الأطعمة التي يريدها أطلق لسانه بالسب والشتم على هذه المسكينة التي لم تنم مثله من قبل الظهر وهي تهيئ في الأطعمة، ثم إذا لم ينسبه شيء أخذ يسب ويشتم. ومرت بي حالة أو حالات أن بعضهم طلق زوجته قبل المغرب لما لم يرى الإفطار الذي يريد، صلى الله العافية والسلامة. هذا دليل على البعد عن الله سبحانه، ودليل على أن الشيطان لم يصفد عنه، استغله، صفد عن الصالحين، عن المؤمنين، عن الطيبين الذين يعني يجتهدون في طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن هو استحوذ عليه الشيطان. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فقال آمين، وصعد الثالثة فقال آمين، فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ قال جاءني جبريل آنفا فقال راغم أنف امرئ أدرك أحد والديه أو كليهما فلم يدخلاه الجنة، قال قل آمين، قال فقلت آمين. وفي الدرجة الثانية قال راغم أنف امرئ أدركه شهر رمضان فانقضى ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، قال فقلت آمين. فإذا انتبهوا لهذا أيها الإخوة أيها الأحباب، وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى بالتوبة الصادقة النصوح. ثم هنا أنبه على مسألة أخيرة أو مسألتين. المسألة الأولى أن من أحرم بعد ثبوت الهلال وذهب إلى مكة فإنه قد أدى العمرة في رمضان التي هي كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من أحرم قبل الهلال فلا يعتبر قد أدى العمرة في شهر رمضان، وإنما أدى شيئا منها. والمسألة الثانية أن من أهم ما ينبغي الاهتمام به في هذا الشهر المبارك صلاة القيام تراويح أيا كان عددها، ونصلي مع الإمام. والبعض من الناس يتشدد ويقول لا يجوز أن تزيد على 11 ركعة. نعم، لو كان الأمر لو أصليت إماما أو منفردا فطبق هذه السنة، لكن ثبتت 3 أدلة بجواز الزيادة على 11 ركعة، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الزيادة على 11 ركعة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. وهذا إطلاق، يعني بغض النظر عن عدد الصلوات أو الركعات التي يصليها. والآخر، الحديث الآخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. والثالث كونه صلى الله عليه وسلم زاد ركعتين في بعض الأيام فصارت 13 ركعة. نعم، أنا أقول إنه أولى لو اكتفي بإحدى عشرة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نجد ما يمنع من الزيادة على ذلك، وذلك للأحاديث التي سمعتموها. أما البعض من الناس المحرومين الذين يتسكعون بين الناس في المسجد النبوي ولا يصلون ويدعون أن هذه الصلاة بدعة، يعني نقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن عندنا أحاديث تدل على الزيادة، حتى ولو أن بعض العلماء أخطأ وأفتى بأن هذا بدعة لا نقلده في هذا، إننا نتبع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه وأن نحرص على الخير يا عبد الله، فصل التراويح كاملة مع الإمام إذا أردت الخير، وإذا أردت أن يكتب لك قيام ليلة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لصيام هذا الشهر وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يعني إلى 20 من رمضان، وربما تمتد أيضا أكثر من ذلك، سيكون الدرس ابتداء من الغد قبل أذان العشاء بحوالي 50 أو 45 دقيقة إن شاء الله تعالى، يعني ليس بعد الإفطار مباشرة، وإنما قبل العشاء بنحو، قبل أذان العشاء بنحو 45 دقيقة أو 50 دقيقة حسب الحال. وسنبدأ إن شاء الله بكتاب الصوم من كتاب منار السبيل الذي كنا بدأنا فيه وانتهينا بباب الأذان والإقامة. فقنا الله وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا بأس الآن من أن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الذي عنده سؤال يكتبه ويسلمه للشيخ أحمد. نعم. سائل كريم يقول بأنه قد أجرى عملية جراحية في معدته، وكان قد أفطر رمضان الماضي كاملا، ثم دخل رمضان هذا قبل أن يتم القضاء، ما الواجب عليه؟ إذا صام رمضان وقدر على الصوم بعد هذه العملية يقضي ما فاته، فإن كان قد حان وقت رمضان الجديد وهو لم يقضي، يقضي مع الإطعام عن كل يوم مسكين. إذا تحسنت صحته يقضي هذه الأيام ويطعم عن كل يوم مسكين صاع أو نصف صاع من قوت البلد، من الأرز أو من غيره. نعم. يقول بأنه أتى العمرة من مصر. نعم. وكان ذهب من جدة إلى المدينة، يقول هل ميقاته من، هل واجب عليه أن يرجع لجدة أم إلى التنعيم ويحرم للعمرة؟ لا، يحرم من هنا من المدينة الآن، وقد جاء إلى المدينة، ميقاته ميقات أهل المدينة، وليس له أن يحرم من التنعيم، لأن التنعيم وما وغيره من حدود مكة هذه مواقيت لأهل مكة فقط، لسكان مكة المستوطنين فيها من مواطنين ومقيمين، الجميع لهم ذلك. أما الذي قدم للعمرة فميقاته ميقات بلده، إلا إذا مر على ميقات آخر فإنه يحرم من ذلك الميقات. فهو أنت الآن في المدينة فتحرم من المدينة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. سائل كريم يذكر بأنه متخصص في الإنشاد الإسلامي. يا أخي الكريم وفقك الله، الإنشاد على نوعين: نوع جائز وهو ما توفرت فيه 4 شروط، ونوع محرم وهو ما اختل فيه شرط من هذه الشروط. فيجوز الإنشاد والحداء بالشروط الآتية: الشرط الأول أن يكون أن تكون ألفاظ الأناشيد التي تنشدها أو تحدو بها ألفاظا مباحة، ليس فيها غزل مكشوف ولا هجاء ولا مدحا زائدا ولا تسخط ولا سب لأحد، إذن أن يكون ما يقال فيه مباحا شرعا، يكون دعوة إلى فضيلة أو تحذيرا من رذيلة، فما خرج عن ذلك فهو باطل وهو غناء. الشرط الثاني ألا تصحبه موسيقى ومعازف، ألا تصحبه موسيقى ومعازف، فإن ذلك محرم. وقد قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يقول أقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن المقصود بهذا اللهو هو الغناء، سواء كان الغناء الواضح أو الغناء الذي يحتال عليه باسم الأناشيد. والآن اخترعوا ترانيم بدعوى أن هذا صدى، وأن هذا يعني هذه الإيقاعات عبارة عن ماذا؟ يعني عن محسنات صوتية، وهي والله أشد فتنة من الموسيقى، بل إنها الموسيقى بعينها، فإياك أن تستعمل ذلك. والأمر الشرط الثالث أن لا يقلد فيها أصوات المغنيين والمغنيات والفاجرين والفاجرات والماجنين والماجنات، فإن 90% من الإنشاد الموجود هو بترانيم المغنيين القدامى الذين قولهم كله فحش وإثم، فإياك أن تبالغ في اللحن مثل ما يبالغون. الأمر الشرط الرابع ألا يكون غاية، يعني لا يكون هو شغلك الشاغل، لأن البعض من الناس في البيت أناشيد، في السيارة أناشيد، في المدرسة أناشيد، في الطريق أناشيد، ماذا بقي للقرآن؟ ماذا بقي للسنة؟ ماذا بقي للدروس العلمية؟ ماذا بقي؟ ما بقي شيء. فانتبه يا عبد الله، إذا وجدت هذه الشروط فلا بأس بالأناشيد، وهو الحداء الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم كحادي الإبل ونحو ذلك. وأما إن اختل شرط من هذه الأناشيد بأن كان ما يقوله فيه محرما أو سبا أو شتما أو غزلا مكشوفا أو كانت معه معازف أو قلد فيها أصوات المغنين والمغنيات أو كان غاية لك بحيث يطغى حتى على العبادات، فلا شك أنه يصبح محرما. والشيلات الموجودة الآن 90% منها لا يخلو من ذلك، لا يخلو من مخالفة لماذا؟ لهذه الشروط، ففيها الإيقاعات وفيها كثير من المحرمات، وبعض أهلها يتكسرون كما تتكسر النساء. ويعني البعض يعني والعياذ بالله يعني لا تكاد أن تفرق بين صوته وبين صوت المغنيات، هذا كله تشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. يقول ولا يغرنك كونهم سموك منشد ولا منشد إسلامي، لا تغرك هذه الألقاب، أنت تفقد نفسك، ما الذي تقول وكيف تنشد وما الشيء الذي تمارسه وعلى أي طريقة تمشي أنت. نعم. الأخ الكريم يذكر بأنه جاء للعمرة وعزم إن شاء الله على الاعتمار أول يوم من رمضان، يقول قبل لبس الإحرام بعد أن أغتسل. مفاد سؤاله هل حلق لحيته قبل الإحرام عليه فدية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بل عليه إثم عظيم. كيف تفتتح إحرامك بالمعصية؟ حلق اللحى معصية وإثم عظيم، فكيف نبدأ طاعتنا وهي العمرة بارتكاب هذه المعصية وهذا الفسوق وهذا العصيان؟ لا يا عبد الله، أكرمها وأبقها لله كما أبقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالإبقاء عليها من قوله وفعله، فتأس به يا عبد الله وأعفها لوجه الله سبحانه وتعالى، سبلها لله، اتركها لله، مهما حلقتها لن يكون وجهك مثل وجه امرأتك، لا، أنت هكذا خلقك الله رجل، وهي علامة الرجولة. ولذلك كانت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول: والذي زين أو جمل الرجال بماذا؟ باللحى. فزين وجهك يا عبد الله بهذه الشعيرة وتقرب بها إلى الله بإعفائها، تقرب بإعفائها إلى الله تبارك وتعالى. نعم. تسريح اللحية قبل بعد الإحرام والرأس، يعني يسقط بعض الشعرات، لا بأس، لكن الأولى أن يحافظ عليها دون شيء يتسبب في إسقاط الشعر، لكن لو سقط شعر لا حرج عليك. نعم. كما ذكرت عن عائشة مرارا رضي الله عنها: والله لو نعم يعني سوزي. بعض الناس يتشدد يقول: لا تحك رأسك ولا تحك جسمك إذا كنت محرما، هذا غير صحيح. إذا احتجت إلى حك رأسك فحكه ولا حرج عليك، بقوة وبغير قوة، حك رأسك إن احتجت إلى ذلك. أسئلة بمعنى نعم. تقول عائشة رضي الله عنها لما سمعت من يتشدد في حك الرأس قالت: والله لو ربطوا يدي لحككت برجلي. نعم تفضل. أسئلة بمعنى: هل يجوز الأكل إلى انتهاء من الأذان؟ لا، فجر لا يجوز ذلك، لكن لو قدر أن أما أن في يدك قدح ما اشربه بسرعة، اشربه بسرعة، لكن لا تتعود على هذا. نعم. يقول السائل الكريم السؤال المتقدم: الفدية في حلق اللحية هل عليه فدية؟ ما دام عازم على الحلق يقول: هل عليه فدية؟ دام عازم على حلقها؟ نعم. هل يفدي مقدما قبل الحلق أم لا؟ نسأل الله العافية والسلامة. لا، ليست عليه فدية، عليه ما هو أعظم من الفدية، عليه ما هو أعظم من الفدية، وهو الإثم والذنب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: قدمنا من الجزائر معتمرين ثم أتوا بنا إلى المدينة رأسا، يقول: ما الواجب علينا؟ الواجب عليكم أن تبقوا على إحرامكم حتى تصلوا إلى مكة وتطوفوا وتسعوا وتقصروا أو تحلقوا، بذلك تنتهي عمرتكم. ومن يعني خلع إحرامه فعليه أن يعود إليه، فإن كان قد ارتكب محظورات عليه فدية عن كل محظور من الحلق وقص الشعر ونحو ذلك، وإن ارتكب المحظور الأكبر وهو الجماع ممن زوجته معه في الرحلة فقد بطلت عمرته، وعليه إتمامها على الرغم من فسادها، وعليه ذبيحة يذبحها في مكة، وعليه أن يقضي عمرة أخرى من الميقات، يرجع إلى الميقات ويحرم منه بعمرة أخرى تعتبر قضاء لهذه العمرة الفاسدة. انتبهوا، عيد مرة أخرى الجواب، لأن هذا تكرر من الصباح: من أحرم في قبل أن يصل جدة على أنه سيتوجه إلى مكة ثم إن الشركة جاءت به إلى المدينة، فيجب عليه أن يبقى على إحرامه، يجب عليه أن يبقى على إحرامه حتى يصل مكة، وأن يمتنع عن جميع محظورات الإحرام. فإن كان تسرع وخلع الإحرام وألغى الإحرام فلا يخلو أمره من حالين: إما أن يكون قد ارتكب المحظور الأكبر أو لم يرتكب. فإن كان قد ارتكب المحظور الأكبر وهو الجماع فعليه أربعة أمور: عليه إتمام هذه العمرة الفاسدة حتى تنتهي. عليه أولا أن يعود إلى إحرامه، وعليه ثانيا أن يتم هذه العمرة الفاسدة، وعليه ثالثا أن يعني أن يذبح ذبيحة في مكة. ثم عليه بعد أن يتم العمرة الفاسدة يطوف ويسعى ويقصر، عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم بعمرة أخرى قضاء. فانتبهوا لهذا وفقكم الله. نعم. يقول: الليلة إن شاء الله بداية رمضان، ماذا نقول عند النية الصيام؟ ليست هناك أقوال تقال، النية النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. لا يجوز أن تقول نويت أن أصوم رمضان، لكن اعزم من الآن منذ أن بلغك خبر الهلال تعزم بأنك ستصوم الشهر كله بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يلزمك في كل يوم أن تقول نويت، لا، بل يكفيك أن تصوم في كل يوم بناء على النية الأولى، لكن عندما تتسحر تنوي الإمساك قبل أذان الفجر بدون تلفظ. نعم. أخ الكريم يذكر بأنه وثق عمرته الأولى بالتصوير عن طريق الموبايل، يقول: والآن يريد صورة تذكارية مع شيخنا يتذكر بها إذا رجع لبلده. أولا وفقك الله، ألغي ما صورت عند وأنت تطوف وأنت تسعى، وألغي توثيق هذه العمرة لأمرين. الأمر الأول أن الصور محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فيحرم تصوير كل ذات روح ولو كانت نملة أو ذرة، ويقتصر من الصور على ما اضطررنا إليه من ماذا؟ صور الجواز والبطاقة وما إلى ذلك مما أنت مضطر إليه، ولا تزد على ذلك يا عبد الله، فأحرق هذه الصور. والأمر الثاني أن هذا قد يحملك على الرياء، فأنت تريد أن تري الناس أنك اعتمرت، ألم تكن اعتمرت لوجه الله سبحانه وتعالى؟ إذن أخلص نيتك لله، وإلا بعض الناس يطوف ويسعى ويرسل فورا إلى المرأة إلى مدام خايف لا تزعل منه والعياذ بالله. واحد ذهب مع أحد أولادي من إحدى البلاد الإسلامية، لم يدعو أي دعوة لا في الطواف ولا في السعي ولا عند في أي مكان، ما دعا. ماذا يفعل؟ يصور عند المقام، يصور عند الركن، يصور عند الملتزم، يصور عند كذا، يصور عند الكعبة، يصور عند ما يقبل، نسأل الله العافية والسلامة. هذا أضاع وقته سدى وأضاع عمرته، ما استفاد شيئا. هذا العمرة عمل لوجه الله سبحانه وتعالى، انتبه يا عبد الله. أما من جهة استئذانه أن يصورني فأنا لا أأذن له ولا أبيحه ولا أحله، لا هو ولا غيره، لأن الصور محرمة وصاحبها ملعون. هل ترضى لنفسك باللعنة يا عبد الله؟ أجبني. طبعا لا، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، فاحذر يا عبد الله من هذا الأمر، احذر كل الحذر من أن يعني لا أخلي، ما أريد الآن، أنا أخشى بعدين أحتاج الأصول. جزاك الله خير، بس أنا لا أريد أخاف أن أحتقن بعد. فلا يجوز بحال من الأحوال أن تصورني أو تصور غيري، وأنا لا أبيح ولن أسامح من صور. نعم. إذن يفوت عليه التذكار. فهذه تذكار هذا تخسار, هذا خسارة, هذا ضياع, ضياع. بعض الناس لن يحتفظون بصور الموتى, صورة أبيه, صورة أمه, صورة أخيه, صورة جده, ويعلقها في المجلس. بيت توجد فيه صورة لا تدخله الملائكة. والبعض مغرم بتربية الكلاب ويدخلها بيته, والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو إيش أو صورة. فاحذر يا عبد الله وتوب إلى الله من ذلك, وامسح ما صورت سواء لي أو لغيري, وامسح الفيديو الذي تريد أن توصله للعيال وأم العيال وللناس وزملائك كلهم, تفرجهم على الصور, انظروا كيف كنت هنا وماذا عملت هنا. ما عملت شيئا, أنت عملت لغير وجه الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. أسئلة بمعنى كلها يذكرون الإخوة بأن الموتى كثر وكل يريد أن يعتمر عن نفسه ثم عن أمواته, كيف السبيل إلى ذلك؟ يعني ابتداء يعتمر عن نفسه, لا سيما إن كان لم يؤدي فريضة العمرة من الميقات, ثم إن تسنى له الرجوع إلى الميقات أو إلى أقرب ميقات من المواقيت الخمسة ولا يحرم من التنعيم, إن تسنى له أن يرجع إلى أحد المواقيت الخمسة فليرجع ويحرم أولا عن والده, عن والدته, ثم عن والده, ثم عن من شاء إن كان الوقت متسعا معه. لكن لا يشركهم في عمرة واحدة, ليس معنى ذلك أنهم يشركون في عمرة واحدة, لا, كل شخص له عمرة مستقلة. ويشترط الذي يعتمر عنه إما أن يكون متوفى وإما أن يكون مقعدا على سريره, مقعد لا يتحرك من السرير. أما الذي يمشي ويخرج ويأتي فهذا ليس لك أن تعتمر عنه, ليس لك أن تعتمر عنه, وهو معذور كان غير قادر يعني ماديا أو معنويا. نعم. يذكر الإخوة أنهم أتوا من المغرب نفس الطريق إلى جدة, ثم أفتاهم مفتي الحافلة بأنه ليس عليهم شيء لأنهم سيذهبون إلى المدينة. يقول ثم إن كان أفتاهم بعد أن أحرموا ولا قبل أن يحرموا؟ بعد أن أحرموا. والله هذا مفتري وليس مفتي, هذا يجب أن يعذر وأن يؤدب هذا المفتي. يقول لك ألغي إحرامك بعد أن أحرمت لتتوجه إلى المدينة, ما قال به أحد يا عبد الله, هذا لم يقل به أحد من العلماء, وإنما هذا افتراء منه, ولا أدري ما مستنده في هذا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم. إذا الآن أسألك سؤال, إذا كبرت تكبيرة الإحرام للصلاة فريضة كانت أو نافلة, هل لك أن تقول هونت بطلت خلاص لن أصلي؟ أجبني. هل لك أن تلغي الصلاة بدون عذر؟ طبعا أما من كان عنده عذر, شخص مرض وسقط, شخص يعني رأى شيئا لا يمكنه إزالة, خطيرا لا يمكنه أن يزيله إلا بقطع الصلاة, سمع أن طفلا يغرق خلفه أو رآه أمامه أو يحترق أو نحو ذلك, نعم هذا عذر. لكن إذا كبرت بدون عذر, إذا كبرت هل فهل لك أن تلغي الصلاة بدون عذر؟ ها؟ أجبني. لا والله. كذلك العمرة أو الحج, إذا أحرمت من الميقات قلت لبيك اللهم عمرة, ثم بعد ذلك يعني طرأ لك طارئ أنك لا تتوجه إلى مكة, لا تلغي, ابق على إحرامك حتى تصل إلى مكة ولو كان بعد شهر. الرسول وأصحابه كانوا يصلون, وصلوا بعد 10 أيام إلى مكة, أنت تصل مكة هنا في ساعات, في 4 ساعات. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وانتبهوا, وذكروا الإخوة العمار الذين أفتوا بأنهم يحلون من إحرامهم طالما وجهوا إلى المدينة، أقول هذا المفتري هذا المفتي يجب أن يؤدب ويجب أن يعزر، لأنه يقول على الله بغير علم ويفتري على الله سبحانه وتعالى. وبلغوه هذه الرسالة، أقول إنه يتحمل وزرا عظيما، هو قد أضلكم بهذا، بعض الفتاوى ضلال. إنما أخشى على أمتي الأئمة الإيش المضلين، فهذا الذي يفتي بمثل هذه الفتوى هو من الأئمة المضلين، فاحذر من ضلاله يا عبد الله. لا تقول والله يتحمل عني لأنه عالم وخلاص يتحمل الوزر، هذا غير صحيح. هو صح يضاعف له الوزر، لكن ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنما هو يضاعف له الوزر بمقدار ما أضل الناس، إنما لا ينقص من أوزارك أنت شيئا الذي قلدته في هذه المسألة. ولذلك نقول للإخوة، يجب على المعتمر أو الحاج قبل أن يأتي ينبغي أن يتعلم مناسك الحج ومناسك العمرة، ويسأل عن مثل هذه المسائل ويجتهد في ذلك ويدرس، يأخذ الكتب المعروفة المحققة التي عرف أن أصحابها يتحرون السنة فيما يعني يطلقون أو فيما يكتبون. فأما أنك تأتي هكذا وأنت لا تدري منين رايح، رايح العمرة منين جاي، جاي من العمرة وأنت لا تدري ما هي العمرة، ما تدري وش العمرة. بعض الناس يقول هل العمرة أنك تذهب إلى مسجد عائشة؟ لا، العمرة أن تحرم من الميقات وتطوف وتسعى وتحلق رأسك أو تقصر، هذه العمرة، وليس المراد أن تذهب إلى كذا وكذا. فانتبه يا عبد الله. نعم، أحسن الله إليكم. سائل كريم يذكر بأنه نذر بأنه أولا قد صلى ركعتين عند السيد البدوي، ثم جاء إلى السعودية ونذر أن يصلي ركعتين عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وفي البقيع وعند أحد، يقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة منعوه صلاة ركعتين عند القبر، جزاهم الله خيرا على المنع، ماذا عليه؟ نعم يا أخي الكريم، صلى الله العافية والسلامة، هذه الصلاة التي صليتها عند قبر فلان وفلان ولو كان نبيا أو صحابيا أو وليا، صلاة باطلة قصد بها غير وجه الله، الصلاة لله وحده، ولا تجوز الصلاة عند المقابر. فإن قصدت بالركعتين عند قبر فلان أو قبر فلان التقرب إليه بذلك، فقد أشركت بالله عز وجل وخلعت ربقة الإسلام من عنقك، وعليك أن تسلم من جديد، لأن الله عز وجل لا يقبل أن يشرك به. فالصلاة والذبح للمقابر سواء كان الرجل الذي سماه أو أي أحد، سواء كان وليا أو صالحا أو طالحا، الصلاة للمقابر صلاة شركية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتوب إلى الله يا عبد الله، لا تصلي ركعتين عند القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر أبي بكر ولا قبر عمر ولا عند البقيع ولا عند أحد ولا في أي مقبرة كانت وفي أي مكان كانت، فإن صلاتك هذه صلاة شركية، فتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك وجدد إسلامك، لأن الصلاة عند أصحاب هذه القبور صلاة فاسدة وباطلة، والله ما تصح لا عمرتك ولا حجك ولا صلاتك ولا صومك وأنت تفعل هذا الأمر. فتوب إلى الله الآن، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أين تذهب عن هذه الآية يا عبد الله؟ أين تذهب عن هذه الآية؟ وقال ربكم ادعوا من؟ ادعوا البدوي، النقشبندي، الشاذلي، المرسي، العيدروس، التجاني، الجيلاني. وقال ربكم ايش؟ ادعوني. الضمير يعود على من؟ على الله. فمن دعا غير الله فهو كافر مشرك. من قال مدد يا فلان فهو كافر مشرك. من قال أغثني يا فلان فهو كافر مشرك. من قال أغثني يا رسول الله فهو كافر مشرك. انتبه يا عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وسيدنا وقائدنا صلوات الله وسلامه عليه. يقول له الله: قل لا أملك لنفسي ماذا؟ نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال لفلدة كبدي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. أبدا لا يجوز التعلق بأي مخلوق ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فمن طلب المدد من غير الله فهو كافر مشرك، ومن طلب الغوث من غير الله فهو كافر مشرك، ولو كان المدعو نبيا أو ملكا. وتابع المؤذن ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إخوتي وأحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا والناس أجمعين. لكن ما هو دليل محبته؟ العمل بطاعته. هل محبته أن نتمسح بالجدران والحيطان؟ هل محبته أن نصلي عند قبره؟ لا يا عبد الله. هل من محبته أن ندعوه أو نستغيث به؟ لا يا عبد الله. هل من محبته أن نطلب منه المدد والولد؟ لا يا عبد الله. قل إن كنتم تحبون الله، أكمل، فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. فعلينا إخوتي وأحبتي أن نجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، وأن نجتهد في البعد عن هذه الخرافات والخزعبلات ودعاء غير الله. من دعا غير الله فهو كافر مشرك. هذا هو الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم من المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحشرون تحت قدمه صلى الله عليه وسلم وفي زمرته، وأن يجمعنا به في الجنة في الفردوس الأعلى. ومن أراد ذلك فليقتدي به في كل صغيرة وكبيرة. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.